براستي آلو بسر هاتدا پندو آموشگاری هي بو هر کسیگ لخدا بترسید انجا دیتا سرباسی هندگ لا دروس کراوانی کبلگن لسر دا صلاتو گوری او ذاتا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها باش آخر زندو کرنوی ای وسخت ترو گران ترا یا بدی هنانی ام آسمانا کار خوی برپای کردوا کپر لأستیرو هساری گوری همجور رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ببرزيو الرأي قرتوو بو پري الرأيكو پيشي بديهناو بلا سرطانو شوغاركي تاريك كردوا كاتي تششتن قاويش روناك خوري درخستوا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها دواتر زویشی بشویشی هلکهی بدی هنوه آوی لیدر هنوه و لورگای با مالات فراهم هنوه چه وکانیشی بطوکمهی دامزران دوه متاعا لکم ولی انعامکم همو امانمان دروس کردوه تا ببیت هوی اوی که خوتان و مالاتکانیشتان سودی لیور بگرن فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى جاكاتيك بلا قورك بيشهات كتنقان السامناك كالرويدا مبز روجي قيامته او روجا آدم زاد ديت ويادي كتشي كردوو تی انجام داوا دوزخ نشان داد ریتو در دخرید بو هر کسیک کبی بینید فأما من طغى و آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى جا اوی خدا ناسو یا خیو لسنور در چوبید جانی دنیای زیاتر لقیامت مبست بوبید او بیگمان او دوزخه جيغي مانا وحوانا ويتي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بلام اوي لپاية وشكوي پروردگاري ترسابيتو حسابي بو كردبيتو جلوي نفسي قرتبيتو لهمو هواو هوسو آرزويش نادروست بيقمان هر بهش جيغي مانوو حوانوو قزرانيتي يسألونك عن الساعة أيان مرساها برسيار اللي دكان أي پیغمبر درباري قيامت ككيو تكاتيك برباد بيت فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها جاتو لچوه دزانيت كي برباد بيت تو لچوه و او باس لچوه بگو من کتای دنیا و برپابونی قیامت هر پروردگار دیزانید اینما انت منذر من یخشاها بگو من ارچی تو تنها بیدار کروی او کسانه کلو سات ده ترسن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها او روشيك قيامت برباد بيت بباوران وادسان كاتنها سر لإواريك يا سر لبيانيك درجي جياني دنيايان بوا